هذه الأبيات إهداء إلى روح الشهيد محمد أيمن الدحدوح، أسكنه الله فسيح جنانه ورحم الله شهداء سوريا. رص صفوف علي الصوت وشيل الخوف، رص صفوف علي الصوت وشيل الخوف، يطلع عالشوارع ولا تهاب المدافع، يطلع عالشوارع ولا تهاب المدافع، ولا تتراجع لو صارت شهدانا ألوف. رص صفوف علي الصوت وشيل الخوف، رص صفوف علي الصوت وشيل الخوف، اطلع عالشوارع ولا تهاب المدافع، اطلع عالشوارع ولا تهاب المدافع، ولا تتراجع لو صارت شهداء نألوف. رص صفوف، رص صفوف بالوحدة الوطنية نحرر سوريا، رص صفوف ضلك اهتف نحنا بدنا حرية، رص صفوف بالوحدة الوطنية نحرر سوريا، رص صفوف ضلك اهتف نحنا بدنا حرية. سمع كل العالم الشعب السوري قاوم، سمع كل العالم الشعب السوري قاوم، شعب واحد إسلام ومسيحية، رص صفوف علي الصوت وشيل الخوف، رص صفوف علي الصوت وشيل الخوف، اطلع عالشوارع ولا تهاب المدافع، اطلع عالشوارع ولا تهاب المدافع، ولا تتراجع لو صارت شهداء نألوف. رص صفوف، رص صفوف مثل الجبال الحرة مثل النجمات، رص صفوف في كل حارة وفي الصقاء وفي الساحات، رص صفوف مثل الجبال الحرة مثل النجمات، رص صفوف في كل حارة وفي الصقاء وفي الساحات، وكلمتنا هي هي لا للطائفية، وكلمتنا هي هي لا للطائفية، ايد بايد وخلي كل الدنيا تشوف. رص صفوف علي الصوت وشيل الخوف، رص صفوف علي الصوت وشيل الخوف، اطلع عالشوارع ولا تهاب المدافع، اطلع عالشوارع ولا تهاب المدافع، ولا تتراجع لو صارت شهداء نألوف. رص صفوف حصريا على إنشادكم.